بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. لو إحنا سمعنا كي قوم يعدلون، ده دي يعدلون تبقى صفة كويسة ولا مش صفة كويسة؟ لما قال لك لا، ما أنت لازم تعرف اللفظ واستعمالاته، لأن عدل في كذا يبقى من القسطاس والإنصاف، إنما عدل إلى كذا يبقى مال إليه، وعدل عن كذا تركه، وعدل بكذا سوى. يبقى عندنا للعدل كم معنى؟ عدل بين، يبقى الإنصاف، عدل إلى، يبقى مال عن هنا إلى هنا، عدل بكذا يبقى سوى. يبقى بل هم قوم يعدلون، تيجي إعداد زم، يبقى عدل عنه تنفع إلى مين؟ يعني تو عدل عنه وسبها كده، لا، سواه بغيره. ولذلك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بل هم قوم يعدلون، يعني ايه؟ يسوونه بغيرهم. لما اتكلم السماء والارض اتى بشيء مشترك بين السماء والارض، لان السماء هينزل منها الميه والارض هتستقبل الميه تديها للنبات وتطلع حدائق ذات بهجه، يبقى امر مشترك بين ايه؟ بين السماء. يبقى لازم يقول امن خلق السماوات والارض، السماء وانزل من السماء ماء، الارض فانبتنا بها حدائق ذات ايه؟ بهجه ما كان لكم. لكن لما يتكلم بقى عن الارض هيجيب خصوصيات للارض. امن جعل الارض قرارا، معنى قرار استقرار، خلقها على هيئه ايه؟ على هيئه تبقى مريحه مبسوطه كده كويسه، الواحد يستقر عليه. طيب، وجعل خلالها انهارا، المايه صحيح نازله من السماء، انما لما تنزل من السماء هيستفيد منها اللي نزل عليه مباشره، واللي نزل على الجبال بيعمل في الوديان مجاري، هي دي اللي هتبديكم لما ما يكونش فيه مطر نازل، وتستطيعون أن تخزنوها وتعملوا خزانات حتى يبقى لما يجي تحريق تعملوا منها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الرواسي اللي هي الإيه؟ الجبال. مرة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يبقى ادلنا حكمة الجبال في أنها عشان الأرض إيه؟ ما تضطربش. لو الأرض مخلوقة على هيئة الثبات والاستقرار يبقى من الذي كان يدعو على الاضطرار؟ يبقى لازم هي مخلوقة على هيئة الحركة، فلازم يعفها إيه؟ مثقلات. فبهل الرواسي ما وجعل لها رواسي، هي دي من الرواسي بتاعت عشان ألا تميت؟ أم قال لك لا، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لإيه؟ لا يعلمون. نقوم يقول له تعالى بقى، الجبال الرواسي صحيح لها حكمتين، الحكمة عشان ما تمدش أن تميد، لكن لها حكمة تانية تقرأ في سورة أخرى. ما هو عشان لما نيجي نقرأ القرآن لازم أجمع كل الإيه؟ الموضوعات اللي تكررت عشان اشوف دي ايه ودي ايه ودي ايه. والجبال ارساها، هات بقى متاعا لكم ولأنعامكم. الله. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى مش حتة الرواسي بس، تبقى الرواسي أمتميت، إنما هنا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طب إزاي بقى الرواسي تبقى متاعا لنا وللأنعام؟ أم قال لك لأن احنا قلنا أن المطر حين ينزل نزل على أرض كده طلعت تروي شوية الزرع وبعدين الأرض تشرب الباقي، لما يجي ما نلاقيش مية، أمال المية اللي توجد عند عدم المطر تيجي منين؟ أم قال لك كل مية تيجي نعوزها بقى عند انعدام المطر هي اللي تنزل على الجبال، الجبال ما بتشربهاش، تقوم تمص منها شوية وتقعد تنز بها طول طول المدة، تلتفت تلاقي خرارة نازلة من الجبل تسأل الناس وتسأل مش عارف، ما تروح في البلد اللي فيها جبال كتير تقوم تبص تلاقي ايه في كل شوية اللي بيسموه شلالات نازلة كده، المية الجبال بتمص المية اللي نازل منها المطر وبعدين تختزنها وتنزلها بايه؟ بقدر. القدر ده بنروح نشرب منه والأنعام تشرب منه ونروي النبات ايه بيه، واللي ما يتشربوش يدقلق عليها لانها ما بتمصوش كله، يوم ينزل فين؟ في الوديان. لما ينزل في الوديان بالكثره دي يوم يعمل خدود في الارض اللي هي الايه الانهار، تقوم الانهار دي تاخد الميه اللي نزلها من الجبال، يبقى في عندنا انهار من اللي نزل بالفعل من الجبل وفيه انبجاسات عيون من اللي بتشربه الايه من الجبال، يقوم ايه اللي يديم لنا بقى اننا نشرب والانعام والمجعلنا بالنبات هي الايه الجبال الايه. يبقى والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. هذا ان اختصرنا على حكايه الميه بس، لكن نشوف الاماكن المخصبه اللي يمكن ان تزرع اين هي؟ هي في الوديان، ولذلك نسميه وادي الايه وادي النيل. ليه؟ قال لك لان في حاجه عرفناها اخيرا اسمها عوامل التعريه. عوامل التعريه يجي مثلا حراره وبروده، حراره تمدد الشيء، بروده تكمش الشيء، يتمدد وينكمش قوم يتشقق. ولذلك لما تطلع على الجبل تلاقي فيه ايه شقوق، الشقوق دي لما يجي المطر يقوم يلخلخ منها شويه، يقوم يعمل منها الغيريان وال يفتته وينزل كده زي على المبرد، يقوم ينزل في الوديان، لما ينزل في الوديان يكون الايه الطبقه اللي هي بتنبت الايه الاشياء. الجبال لو مش صلبه كان لما ينزل شويه مطر في مده يروح مسيحها كلها، ولما يسيحها تعمل استفراغ في الوديان، ويقعد نزرع ناخد الخصوبة مثلا في 5 سنين اللي على السطح دي والباقي يبقى جد. فمن رحمة الله انه عمل الجبال ايه صلبة، وعوامل التعرية تعمل فيها قشرة بسيطة كل سنة ينزل منها ايه شوية المطر، نقوم تعمل طبقة مخصبة. واحنا قلنا زمان لو نظرت الى حكمة الخلق في الجبال والوديان تجد ان الوديان مثلث معكوس قاعدته فالفضاء عالية، الواد ورأسه كده يعني هذا الواد، الجبل بالعكس الجبل كده قاعدته أسفل تحت عالية وفوق قمم الجبال. لما تشوف المثلث الفراغ اللي عمل الوادي وتشوف المثلث اللي هو بتاع دي تجد دي قاعدته فوق ودي قاعدته ايه قاعدته تحت، يوم لما ينزل المطر والجريان يوم يعمل ايه؟ يوم يغطي شوية من الايه من قاع الوادي، لما يغطيه هو عامل كده يتسع ولا ما يتسعش؟ يتسع. يوم يعمل زيادة السكان زي ما بيقول، لو انها رخوة كانت تتعمل مرة واحدة تنتهي المسألة، فربنا عملها صلبة عشان تدي على الايه على القلب. بعد ما قلنا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم نشوف آية ثانية برضو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين, في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها. يبقى تبديل القطف ناحية بقى في مخازن القطف اللي هي الجبال, لأن هذه بتنزلك الأرض خصبة. ما إحنا كنا بناخد منين منين الغير اللي كان بيجي ده اللي زي الطحينة ويعمل ينشئ جزر ويردم حتت وبتعملين منين؟ ما هو جاي من الغيريان بتاع الجبال من أوغندا ومش عارف من مين, ويجي لحدنا هنا. الله. يبقى إذن قول الحق إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, أي في إيه؟ في الرواسي. وقدر فيها أقواتها. وقدر فيها. يبقى أكن القدة جاي منين بقى؟ من الجبال. يبقى والجبال أرساها متاعا لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. أمن جعل الأرض قرارا يمكن أن يعاش عليها استقرار, وجعل خلالها أي أنهارا, وجعل لها رواسية. رواسي ما قالش عشان ما تمدش ولا ده موضوع آخر. وبعدين المية اللي نزلت, وجعل بين البحرين حاجزا, لأن المية بس مش عذبة, في مية مالحة تانية. قال لك ما أنت لو نظرت إلى المية العذبة تجدها جاية من المية اللي هي الملحة. وإحنا قلنا زمان لو نظرت إلى الماء المالح في الأرض يطلع ثلاث أرباع الأرض مية. ثلاث أرباع الأرض مية, يبقى مسطح المية إيه قد إيه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكتر, ولما التبخير بيكسر البخار بيطلع ينعقد سحاب, فاذا صادف حته رطبه يروح نازل ايه؟ نازل مطر. الميه اللي مخزونه في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها من انها تعطل, يوم يخليها ملحه. هي ما تنفعش نشربها, انما هي من ايه اللي نشربها. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيدة يعني ويقول له انك انت مش عارف ايه, بقول انا باهدله ما حست من نعمائه, اهدي لمجلسه الكريم, وانما اهدي له ما حست من نعمائه. كأن النعماء من عنده انا بس بقى. كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. يبقى اذا الرقعة واسعة عشان البحر. نشوف احنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة او مقطرة بنعمل ايه؟ مش بنجيب شوية مية ونغليه وبخار يطلع, وبعدين بناخد البخار ده نبرره في انبوبة, والانبوبة نحطها في مية باردة ولا اي حاجة, ثم تعمل ايه؟ تتساقط. اهو العملية دي. البخر ده العملية دي علشان ربنا يعمل لنا ماء عذب من الماء المالح, احنا دارين به ولا ندرى بها ولا نعرفها ابدا ما نعرفها. وقلنا لكم زمان الرقعه واسعه عشان تكفي ثلاث ارباع الميه عشان يكفي الرقعه. ازاي؟ قال لك لان كل الرقعه بتاع الشيء ما اتسعت كل البخر بتاعها ما يزيد. وانا قلت زمان هب انك انت عندك كوبايه ميه وشربت منها شويه وسبتها على الترابيزه وغبت شهر ورجعت, تقوم تلاقيها نقصت ايه؟ شويه 2 سنتي بس, لان الرقعه بتاع البخر قليل. طب افرض انك خدت الكوبايه دي ودلقتها في الاوضه كده وخليتها تسوح في الاوضه يوم واحد تنشف على طول. الله. اذا كل الرقعه ما تزداد كل البخر ما يزداد. اذا الثلاث ارباع ميه والربع يبقى عشان ايه؟ عشان يخدم. طيب لما يكون كده والماء ربنا هينزل من السماء وبعدين فسلكه ينابيع في الارض, قال لي ما هو ده الماء الجوف اللي احنا بنقول عليه كل ما تعوزنا المياه السطحيه بنعمل المياه الايه؟ الجوف. طب الماء اصله الاستطراق, ومعنى الاستطراق لما تحط شويه ماء كده فيه تشربها الارض والبحر يبقى المالح في ريح الميه تجعل الميه. قام قال لك اوعى تفتكر انهم بيختلطوا مع بعض, فسلكه ينابيع في الأرض. ازاي الكلام بيقول ذلك؟ انت تستعجب لهم ما يقولوا لك انه عمل طرمبة على شط البحر المالح وطلعت المية عذبة، تستعجب لما تشوف مثلا عاملين في قلب البحر مواسير وتطلع مية عذبة؟ ايوه، لانهم مش ممجوجين على بعض، ده كل واحد له مسالك. اذا لما حق الحق يقول، الحق يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله، بس المية ما تشربوهاش من هنا، تشربوها من ايه؟ من هنا. طب ازاي ما حصلش استطراق في المية؟ ازاي دي؟ اما قال لك ده دليل على ان المسألة مش جاية بعضها كده القربة، ده في شعيرات ماشية، دي تمشي عذبة ودي تمشي ملح ودي تمشي عذبة. طب وليه بقى تتخلطهم؟ قال لك المواسير يمشوا دي عذبة ودي ملح، لان احنا عايزين الملح برضو تتسرب في الارض عشان تعمل تفاعلات في مادة في الارض الاخرى، وهي اللي بتعمل بقى الاحجار الكريمة، وهي اللي بتعمل الجرانيت، وهي اللي بتعمل المرمر، وهي اللي بتعمل كل ده اللي احنا بنشوفه، وهي اللي بتطلع المنجنيز وتطلع الحديد وتطلع المش عارف ايه. يبقى عايزين دي ودي ولا لا؟ عايزين دي ودي. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، ولذلك انت تفرق بين القنوات الصناعية والانهار، في فرق بينهم. القناة انت بتفحصها فتجدها دائما على هيئة الايه؟ الاستقامة. ما تنعوكش بقى الا اذا كان بقى واحد من اصحاب النفوذ والجاه له ارض وخافوا ياخدوها في شقة بتاع يوم محودها شوية، انما ما كانش تمشي ايه؟ عدل. طيب امال الانهار ليه ما بتمشيش عدل؟ قال لك لان النهر بتنزل المطر من الجبال ويتجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ويمشي، فنلاقي حته صخره يقوم يحوط شويه ويبتديها ويروح للتاني يحوط بها، ده تلاقيه معوج وداخل كده وعامل كده معوج. وانت تستطيع بابسط تجربه انك انت تقعد في اي حته ارض كده وتبول، ثم تنظر الى مجرى البول تقوله ما يجيش طوالي كده ابدا، يروح كده شويه حسب ان لقى حاجه يروح محاول ولا حاجه، فالمجرى اللي هو طبيعي ما يمكنش يستقيم، انما تفتحها ده موضوع ثاني بقى. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون، واللي ما يعلموش احنا اعلمناهم، يعني قطعنا الايه؟ قطعنا القطر. يتكلم عن المعاني العامه، السماء والارض معا، الارض الايه لوحدها. خد بالك كويس لما تيجي تشوف بقى الارض، ربنا ادانا بس صوره لله، هو جعلها قرار صحيح نستقر فوق نسكت، لكن اذا نظرت الى معاني اخرى تجد ان الارض كثيفه، يعني ما هيش لينه، وفيها غبرة من صفية البياض. ليه؟ قال لك لأن الله يريد إن الأرض تستقبل حرارة الشمس، لأن حرارة الشمس وضوءها لها تأثير كبير في النبات، فلو أنها كانت شفافة كانت تعكس الحرارة. ولذلك لما يحبوا يعملوا التجربة يبقى فيه نور في الشمس وحرارة، النباتات عايزه الاثنين، ولذلك تجد نباتات تنفع في الصيف ولا تنفعش في الشتاء، ونباتات تنفع في الشتاء ولا تنفعش بالايه؟ تنفعش في الصيف. قالوا لما يجيبوا حته مظلمه ويزرعوا فيها نبته من النباتات، وبعد ذلك يعمل خلق في حته بعيد كده في الحيطه، تلتفت تلاقي بالقوه الغريزه المودعه في النبته، النبته متجهه للضوء كده وطالعه من هناك عشان تاخد حظها من النور ومن الضيف. ايه اللي عاملها دي؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر ايه؟ فهل. نعم. شيء ايه؟ شيء اخر، ان الارض مخلوقه على هيئه، اظن اللي درسوا يفهموا من المحور ومش عارف ايه والدوره وبتاع، علشان ايه؟ ما تفضلش الحراره طوالي حاره والبرده تفضل برده، يوم يجي هنا ربيع ويجي خريف ويجي مش عارف ايه ويجي، عشان برضه الادوار اللي تتضربها مقومات الحياه، وتيجي تلاقي علماء النبات يسموا فيه شيء اسمه الاحزمه، الاحزمه في الارض، يقولك ده حزام البطاطس وده حزام مش عارف الحنطه وده حزام الموز، تجد كل حزام من الاحزمه فيه النبات اللي ينفع للمخلوق فيها ويناسب بيئته وحرارته. واللي عامل لخبطه الدنيا دي في الامراض والاشياء المستعصيه اللي بتيجي ان الناس بينقلوا نباتات مكان وياكلوها في مكان تاني. ولو ان كل واحد خد النبات اللي يطلع في ارضه كده بطبيعته تطلع المساله مستقيمه واربعه وشكرا. وحتى النبات اللي ينشا في بيئته الطبيعيه لا تاتي له اهل. شوف اللي بيزرع هنا موز، اللي يخوفهم ايه؟ العطب اللي يجي للموز، يجي عطب للموز يروح قش كله. طب البلاد اللي فيها موز طبيعتها ايه؟ ولا يجرى له لا افه ولا اي حاجه ابدا. وايه كمان جاي؟ أم قال لك والأرض ده بقى فيها حاجة خاصة بالإنسان بقى أكثر من الضروريات بتاعة الحياة. إحنا مخلوقين من طينة الأرض خلاص، ومقومات حياتنا من طينة الإيه؟ الأرض. يبقى مخلوقين من الأرض إيه؟ ومقومات حياتنا من طينة الإيه؟ الأرض. ولما ينتهي أجل الإنسان في الحياة لا تسعه الا احضان امه، يروحوا دفنينه، هات اهله اولاده ومراته ومش عارف قرايبه وخلوهم يقبلوا انه يبات ليله ولا حاجه عندهم. الارض تقول لهم يجي الارض تاخد وتمص كل اللي فيه ولا شيء ابدا. وبعدين بعد مده كده تلتفت تلاقي الريحه امتنعت لانها امه. وايه كمان بقى؟ أم قال لك بقى من العظم اللي ربنا خلقها في الأرض إنك أنت تلقي فيها الجيف والقاذورات وفضلات الحيوانات الهية دي اللي تسبخ. لما تقطعوا عندنا في البلاد زريبه يبقى بيقطعوها الواحد يعمل كده وبعدين يودوها على الغيط ينطروها في الأرض وبعدين يطلع منها النبات الحلو ذات بهجه ده، وتلتفت تلاقيها طلعت ورده قال انت تمسك الورده تشمها، ده انت كنت بتسد مناخيرك. ازاي الكلام ده بقى؟ الشيء ترمي فيها القبيح يطلع مليح، يطلع ورد، يطلع ريحان، يطلع سوسن. مساله عجيبه قوي، مين اللي يقدر يعمل العمليه دي؟ مفيش الا هو بس. ولذلك لما تسمعه في الفلاحين يقول لك ده فلان ده شاطر، ده يعمل من الفسيخ خرباط. مش هي دي اهو القبيح السباخ والوساخه والمجاري. ده المجاري هنا بتروق الفاكهه بتيجي من الايه؟ من الجبل الاصفر. طب الجبل الاصفر بنغذيه بايه؟ بماء المجاري. ونمسك البتاع التفاحه ولا البرتقانه ولا الاسفندياية الله، ايه من اللي عمل العمليه دي؟ الله الله. عشان تعرف انه يخلق الاضداد، ما حدش يظهر على الا هو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا فاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. وبعدين ينتقل حالات خاصه بقى، دي الكلام العام اللي كل محتاجه، سما والنبات والمش عارف الارض والانهار كلنا محتاجين، انما في اشياء بعض الخلق يحتاجها والبعض لا يحتاجها برضو ربنا عامل لهم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. والى لقاء اخر ان شاء الله.